يقول ابو ركان عبده ليتني عصفور رايح جاي فوق المحميه في عتمه الخضراء بجانب فاتني دي قربه احلى حلم واغلى امنيه قربه احلى حلم واغلى امنيه بالله يا فوج النسايم شلني لا عند ذي نفسي بحبه مبليه اللي بنظرات العيون اصطادني روحي بنظره من عيونه مرميه شيله كتبها كلماتها الطير المهاجر عبده عدنان جعفر من اهالي عتمه بني رفيع محافظ دمر أداء الشاعر أبو عزة إبراهيم يقول أبو راكان عبد ليتني عصفور رايح جاي فوق المحمية بيعتمه الخضرة بجانب فاتني بقربه أحلى حلم وأغلى أمنية بالله يا فوج النسايم شلني لا عندي ذي نفسي بحبه مبلية اللي بنظرات العيون اصطادني روحي بنظرة من عيونه مرمية شوقي نحو أحباب قلبي هزني للشوق في قلبي مشاعل مخفية محرومة الغرب من العيش الهنية يا ليتي نفسي في اليمن متهنية محرومة الغرب من العيش الهنية يا ليتي نفسي في اليمن متهنية بين قريبائي في ربادي رتبني رفيع ديره رافعه متعلية ونعم ونعم غسيل غير الله ما بينحني نفسي برحمة ربها مستغنية نقدر في أصحابي ولا في موطني والغدر من شيمة عديم التربية يا صاح لا ناديت لف لبيتني وبشر إذا ناديت لي بالتلبية هذه تقاليدي وهذا معدني من صدقي ما هي شي سوالف وهمية يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا اكسب عزيز النفس واسيل الدني واستبدل اهل الحقد باهل الحنيه جيدي يسوى منطقه في اعيني والنذل ما يسوى في اعياني وكل ما ينسى خير المهيني من سلف الجوده قضاها مثنيه الصبر حكمه والقنيع اكبر غني والعيد اهل العز عيد العافيه يقول ابو راكان عبد ليتني عصفور رايح جاي فوق المحميه بيعتمه الخضره بجانب فاتني بقربه احلى حلم واغلى امنيه بالله يا فوج النسايم شلني لا عندي ذي نفسي بحبه مبليه اللي بنظرات العيون اصطادني روحي بنظره من عيونه مرميه شوقي نحو أحباب قلبي هزني للشوق في قلبي مشاعل مخفية محرومة الغرب من العيش الهني يا ليتي نفسي في اليمن متهنية محرومة الغرب من العيش الهني يا ليتي نفسي في اليمن متهنية بين قريبائي في ربادي رتبني رفيع ديره رافعه متعلية